وقال آخرون إنه لا يحد إلا الولد في الفرض، سواء كان واجبا في أصل الشرع أو واجبا بالنذر. وعلّل ذلك بأن الأصل في العبادات أن تقع من العابد لا من غيره. لو وجد واحد جزاك الله خيرا والله قد جاء ولا من توضعا ولا بطل يصلح طبعا ما، ولو قلت مثلا أنا في نوم قل عنا بقيل اليوم جزاك الله خير يصلح ما، ولو قلت في رمضان النهار طويل أبيك تصوم عنه خلفا يوم ويومين وأنا أصوم عنك إلى جشد يصلح ما. فالأصل في العبادات أن تكون من أن يقوم بها العابد، لأن الله كلف الناس ليعلمهم ويمتحنهم سبحانه وتعالى اتبعوا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أما أن بخلي واحد يحج عنه وأنا قاعد هذا أترفه مع زوجتي ومع أهلي وأولادي هذا ما له نظير. فيقول ما دام من المسألة الأصل في العبادات أن تكون من فاعلها فإننا نقتصر فيما خرج عن هذا الأصل على ما ورد به الشرع، ولا يصح أن نقيس النفل على الفرض ولا أن نقيس غير الولد على الولد، لأن الفرض ملزم به الإنسان ملزم. فإذا عدد بنفسه قلنا كلف غيره، أما النفل فليس بملزم، إن قدر بنفسه وحج بنفسه فذاك وإلا فلا. ثم إن القائلين بجواز الحج نفلا عن الغير اختلفوا أيضا، هل يختص ذلك بحال العبد أو مطلقا؟ فقال بعضهم يجوز أن يوكل الإنسان أن يحج عنه نفلا ولو كان قادرا، يجوز ولو كان قادرا. تجد هذا الإنسان غني من الله إذا كل سنة يجيب واحد يوصل هذا الشرط لا تحج عنه، وهو جالس يتطرب يأكل ويشرب ويجامع أهله ويفعل كل شيء ولا يفعل، هل يمكن أن نقول لهذا الرجل إنه حج بمجرد أن يوكل الإنسان يحج عنه؟ هذا بعيد جدا، والحج جهاد لابد أنت الذي تعاني مو الذي يعاني غيرك، وليس الحج عبادة مالية حتى نقول مثل الزكاة إذا توكل واحد يدفع عنك تقول خذ هذه الثلاثة من حق الفقير، هذا ما يفعل لأنه ما يصل إلى مستحقه، لكن هذه عبادة بدنية تكليفية فلا بد أن تفعلها. والذي نرى في هذه المسألة أنه لا يجوز للقادر أن يوكل غيره في حج النفل، أما في حج الفرض فلا يجوز لأنه لا بد أن يأتيه بنفسه واضح، لكن حتى النفل ما يجوز للإنسان أن يوكل غيره في الحج عنه، لأن الحج عبادة يجب أن يقوم بها العابد لله عز وجل، أما أن يوكل غيره فهذا لا معنى له إطلاقا. والأصل في العبادات كما قلنا قبل قليل الأصل فيها المنع، منع قيام الغير بها إلا ما ورد به الشرع، والشرع ما ورد في الحج إلا في حال العاجزين، إلا في حال العاجزين، فلا يمكن أن نقيس القادر على العاجز، نقول القادر حج عند نفسك وإلا إلى قامت بخير ساعد من يحج، فإن من ساعد الحاج فقد حج، مثل من جهز غازيا فقد غدر، والحمد لله الأمر واضح. ثم إذا كنت تريد الخير فصدق بالدراهم، أعطى المجاهدين في سبيل الله وما أشبه سوى وجوه كثيرة، أما أن تخلي واحد يحج عنك وأنت جالس فهذا من أبعد ما يكون القول بجواز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قلنا هذا حق وهذا هو الواجب. إذا وردت النصوص مطلقة ثم قيدت في موضع أن تتقيد به. لكن هذه القاعدة عورضت بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرفة، وعرفة الجمع الذين فيها ما حضروا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل في المدينة عن هذا وأجاب بوجود القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه قد حضروا في عرفة خلق كثير ما حضروا في المدينة، ولو كان القبر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحضر الواقع العام. فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن لا يكمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد، وأن وجوب القطع منسوخ. ويؤيد ذلك أيضا من حيث معنى أن في القطع إفسادا لهما في الخطين، والإفساد لا ينبغي ما دام ممكن الشيء بدونه فإنه لا ينبغي أن يكون. فصارت الحكمة تقتضي أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد. أيضا يحرم على المحرم أن يلبس ثوبا مطيبا بزعفران أو ورد، وهو نوع من أنواع الطيب يطلق عليه الورد لأن لونه أحمر يغلب على رائحته، فلهذا سمي بالورد وهو نبت معروف باليمن. لماذا لا يلبس الثوب إذا كان به زعفران أو ورد؟ لأن ذلك طيب، والطيب لا يجوز للمسلم أن يبتدئه ويتطيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي وقفته ناقته فمات لا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه زفيفا. نعود إلى هذا الحديث، نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذه الأشياء الخمسة: القميص، السراويل، البرامة، العمائم، الخفاء، خمسة. فما كان بمعناها فهو مثلها، ما كان بمعناها فهو مثلها. فالقميص يشبهه الجبة الصدرية، الصدرية يسمونها الستيرية، وصوابها الصدرية لأنها على قدر الصدر. السراويل وش يشبه؟ الوزن الوزن الهافات، الهافات من السراويل، والهافات قلنا لنفس الوقت. نعم الوزن الوزن طيب اي نعم طيب. البرامج يشبهها المشاعر، المشاعر ما تلبس في حال الإحرام، لكن لو تلفت بها الإنسان تلفقا مهم لباس وخلى الأكمام من أسفل وأسفل المسلح من فوق وجعلها كبيرة فلا بأس، يعني ما ليس هذا اللباس العادي. الكفاء مثلها الشراب، الشراب مثل الكفاء. النعلان تجوز ولو فيها خيار، إينا ولو فيها خيار، لأن معظم العبرة عن الخيار العبرة أن يكون اللباس على الهيئة المعتادة، فتجنب اللباس على المعتاد لأجل أن يكون لباسك لباس إحرام. هل يجوز أن يلبس الإنسان الساعة، ساعة اليد؟ يجوز، لأنه إنه من القميص ولا سراويل ولا عمائم ولا خفاء. يجوز أن يلبس الخاتم؟ نعم يجوز. يجوز أن يلبس الخاتم. يجوز أن يلبس السوار مرأة. هذا السؤال هذا ما يجوز لا في حال الإحرام ولا غيره. المرأة يجوز في حال الإحرام وغيره. نعم. طيب هل يجوز أن يلبس نظارة في عينه؟ يجوز لأنها ليست مما دخل في الحديث ولا بمعناه. وهل يجوز أن يلبس سماعة في أذنه؟ نعم يجوز. طيب إذا حط خيط يمسك مثل مع الهامة لا مو مثل الخياط مو مشكلة الخياط ما يلبس يجوز لأن هذا ليس عمامة ولا بمعناه وليس فيه تقطيع رأس. لو قال قائل مثلا هذا ليس عمامة لكن فيه تقطيع رأس يقول هذا لا تقطيع لا عرفا ولا شرعا. طيب لو أنه لبس شيئا على صدره مثل ما يفعل بعض العامة يعلقون خط على صدره خط عزاء بجوز ولا لا؟ هذا نقول لا يجوز لا في الإحرام ولا غير الإحرام. تعليق العزاء هذا ما يجوز لأنه لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو أنه علق على كتفه وعاء للنفقة للدراهم أو وعاء للطعام معه شراب طعام مثلا نلقى فيها الدلة وفيها تمر وفيها أقط وفيها خبز وفيها كعك ما عندي على كتفه يجوز؟ يجوز لأنه ليس داخل في الحديث. طيب لو أنه احتزم بالتمر الذي يكون فيه النفقة جائز؟ اي نعم جائز لو مخير ولو كان مخير فهو جائز لأن هذا ليس داخلا في الحديث فلا يحرم على الإنسان إلا ما نص عليه الشرع أو كان بمعنى ما نص عليه الشرع. لو عقد الإنسان إزاره عقدا يجوز؟ يجوز. خاط الإزار خياطة يجوز يجوز لأن ليس داخل في الحديث. لو أنه عقد الردة يجوز ولا لا؟ يجوز. الردة ليكون فوق عقده أو شبكه بمشبك فلا حرج. لكن بعض الناس يتهاون في مسألة الشبك شبك الردة تجده يشبك من عند نحره إلى أسفل بطنه حتى يكون كأنه قميص هذا لا يجوز. يعني غاية ما هنالك إنك تشبك مرة واحدة مع أن الأفضل عدم شبكه الأفضل ما يشبكه يبطيه هكذا كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا ما يتعلق بالإحرام. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه استعفرا والوصف يفيد انه لا يجوز الطيب. ولكن ما رايك في الطيب الذي كان على الانسان قبل ان يسلم تطيب الاحرام فبقي الطيب عليه هل يجب عليه ان يغسله حتى يزول او يجوز ان يبقى؟ الجواب يجوز ان يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم ويبقى الطيب عليه. قال عائشة كأني أنظر إلى وبيط المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيط أي لمعان وبريق أنظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم محرم. لكن ما تبدأ الطيب من جديد على حرام والله المستعان. شبه المعاني شبه شبه لا منه ولهذا ما تسمح عليه لبيك لبيك لا شريك لك لبيك